تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وهم أولئك